يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، ندعو على الخيرات ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، قولوا النبي العدنان فاتح حب الله، فاتح حب الله، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرات.